والصلاة والسلام على أزواج المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الشيخ: فصل في كيفية صلاة الخوف. فصل في كيفية صلاة الخوف. قال الشيخ: وإنما أفرد المصنف عن غيرها من الصلوات بترجمة ترجمة عنوانها، لأنه يحتمل في إقامتها يحتمل في إقامة الفرد في الخوف ما لا يحتمل غيره. يعني يسمع في بعض الأمور في وقت الخوف ما لا يسمع في غيره. قال الشيخ: وصلاة الخوف أنواع كثيرة تبلغ ستة أضرب، بل هي تبلغ 16 نوعا، تبلغ 16 نوعا، كما في صحيح مسلم اقتصر المصنف منها على 3 أضراب 3 أنواع. شرعت صلاة الخوف في السنة 6 من الهجرة، والأصل فيها من قول الله تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، من سورة النساء. الأنواع التي اختارها الشافعي في صلاة الخوف: النوع الأول يا جماعة أن يكون العدو في غير جهة القبلة، يعني أقاتل عدوا في غير جهة القبلة، في ناحية اليمين أو في ناحية اليسار أو في أي ناحية القبلة، مهم أنه ليس في جهة القبلة. ماذا نفعل؟ قال: والعدو قليل وفي المسلمين كثرة، بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو. وفي المسلمين كثرة، هذا شرط في صحة هذه الصلاة. يبقى اشتراط للكثرة شرط في الصحة. وذهب الباجوري إلى أن يكون العدد على الأقل متساوي، يعني الكفار عددهم 200 يبقى المسلمين 200 زيهم، لأن إحنا لو قلنا إن نصف العدد يكون في اتجاه العدو يبقى كل واحد من المسلمين 2 لا حرج. يبقى أن يكون العدو في غير جهة القبلة وهو قليل وفي المسلمين كثرة، اسم شرط صحة، فيفرقهم الإمام فرقتين، يعني يقسمهم إلى قسمين: فرقة تقف في وجه العدو تحرس، وفرقة تقف خلف الإمام. فرقة خلف العدو في اتجاه العدو حتى تصده إن أراد أن يهجم على المسلمين، والفرقة الثانية تقف خلف الإمام فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، يصلي ركعة كاملة، ثم بعد قيامه للركعة الثانية يظل واقف، ومن صلى خلفه من الفرقة الأولى تتم لنفسها بقية الصلاة، تتم لنفسها ما بقي من الصلاة، إنه يصلي ركعة ويقف. ثم من صلى خلفه يكمل الركعة الثانية كل بمفرده، وبعد أن تنتهي من صلاتها تمضي تروح تقف مطرح الفرقة التي هي في اتجاه العدو، وهذه التي لم تصلي تأتي لتصلي مع الإمام، وبعد أن تتم لنفسها تمضي، وبعد فراغ تمضي بعد فراغ صلاتها إلى وجهة العدو تحرسه، وتأتي الطائفة الثانية الأخرى التي كانت حارسة في الركعة الأولى فيصلي الإمام بها ركعة، فإذا جلس الإمام بالتشهد تفارق وتتم لنفسها، ثم ينتظرها الإمام ويسلم بها. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وسميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم، وقيل غير ذلك أي أنهم لفوا على أقدامهم قطع من الجلد والقماش لجراحات أصابت أقدامهم. يبقى ده النوع الأولاني من الأنواع، أن الإمام حيقسم المسلمين إلى قسمين، قسم يكون في جهة العدو والثاني يصلي مع النبي أو مع الإمام، فإذا انتهى الإمام من الركعة الأولى قبل واقفة، ومن كان يصلي خلفه أتم لنفسه ركعة ثانية، فإذا ما سلم جاء ووقف مكان الفرقة التي لم تصل وانشغلت بالحراسة، وجاءت الأخرى فوقفت خلف الإمام فصلى بهم ركعة وجلس للتشهد، فقاموا هم وأكملوا الركعة الثانية، جابوا الركعة الثانية ثم جلسوا خلفه للتشهد وسلموا معه. دي يا جماعة هذا هو النوع الأول من أنواع صلاة الخوف، وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. هناك سورة أخرى فعل النبي أنه كان يصلي بكل فرقة ركعتين ويسلم، هذه سورة لم يذكرها هنا صاحب الإيه، وقد اختار الشافعي اختار أربع سور. السورة الأولانية أن يصلي ركعتين بكل فرقة، الثاني أن تقسم الركعتين على الفرقتين كما وضح. السورة الثالثة، وهنا ذكرها السبيل، أن يكون العدو في جهة القبلة، أن يكون العدو في جهة القبلة في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء. وبرضو بنشترط في المسلمين هي جماعة كثرة، فيصفهم الإمام صفين ثم يحرم بهم جميعا، يقرأ قياما ويركع بهم، فإذا وصل إلى السجود فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين سجدتين، ووقف الصف الآخر يحرسهم. يبقى الافتراق هيكون فين يا جماعة؟ السجود بس، قيام الركوع كل ما لما نأتي للسجود يبقى الصف الأول خلف الإمام يا مع سجدتين. فإذا رفع الإمام رأسه، الإمام وقف الصف الثاني يعني يا جماعة السجدة، ولحقوا يبقى يسجد سجدتين مع صف الأول، ثم يعتدل للقيام. الصف الذي لم يسجد يسجد ثم يتابع الإمام في القيام. هنا الإمام لا يسجد يقرأ ولكن يطيل حتى يلحقه من تأخر في السجود. ماشي يا جماعه؟ ويتشهد الإمام بالصفين ويسلم بهم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان، وهي قرية في طريق الحاج المصري بينها وبين مكة مرحلتان، وسميت بذلك لعصف السيول بها، تجمع السيول بها. هنا يا جماعة هي أغمض، فنقول الإمام هيتجه إلى القبلة والعدو في اتجاه القبلة، ولا يستره عن أعين المسلمين شيء. طيب هيجعلهم صفين مع اشتراط اللي يا جماعة الكثر، المسلمين كثر، هيقرأ بهم من في القيام، ثم يركع بهم جميعا، ثم بعد ذلك إذا أراد السجود سجد معه الصف الأول، والصف الثاني يظل واقف. سجد معه سجدتين ثم اعتدل الركعة الثانية، فيسجد الصف الذي لم يفعل، فيسجد سجدتين ثم يعتدل إلى القيام. في عندنا هنا حاجتين يا جماعة، احنا قلنا ان الامام هيقرأ ويطيل، يبقى المأموم الذي كان ساجدا هيبتدي يدرك الامام. طيب نفترض الامام انتهى من قراءته وركع، وهناك البعض لم يفعل، ما زال ساجدا وقام سريعا، وكان الامام قد ركع، ماذا يفعل؟ تسقط من عليه الفاتحة ويركع معه. طيب الإمام ركع في الركعة الثانية وركع معه جميعا، ثم هوى بالسجود، نزل السجود يا إمام. المرة دي اللي هيسجد معاه مش الصف الأول بقى، الصف الثاني، لتحقيق العادة. يبقى اللي هيسجد وراه في السجدة الثانية هم مين يا جماعة؟ اللي في الصف الثاني الذين لم يسجدوا معه في السجدة الأولى، مفهوم كده؟ وبعد كده إذا انتهى من سجوده وجلس للتشهد، فهنا في وجهين، الوجه الأول إني من لم يسجد يسجد ثم بعد ذلك يتشهد جميعا. الأمر الثاني أن الطائفة التي سجدت وجلست تشهد تسلم ثم تقوم، والتي هي في القيام تسجد وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والسلام. يبقى دي الرواية الثانية أو الشكل الثاني. الشكل الأول إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لنا صورتين، الصورة الأولانية أن يصلي ركعتين ويسلم للفرقة الأولى، وتأتي الثانية وتصلي مع النبي ركعتين. الحالة الثانية أن تصلي، يصلي بهم ركعة ثم يعتدل قائما، والفرقة الأولى تسجد بمفردها تفارق الإمام وتكمل صلاتها ثم ترحل، وتأتي الثانية تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة المتبقية، ويجلس النبي للتشهد وهم يقومون يأتون بالركعة الثانية ويسلم مع النبي. هذه صورتين. الصورة الثالثة إذا كان العدو في اتجاه القبلة، يبقى ماذا يحدث يا جماعة؟ نقسمهم إلى صفين بشرط ان يكون العدد ايه؟ عدد المسلمين فيه كذا. يقرأ بهم جميعا في الركعة الأولى، ويركع بهم جميعا، وفي السجود تسجد الطائفة أو الصف الأول خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اعتدل قائما بهم في الفرقة أو الصف الثاني يسجد، ثم يدرك الإمام في القيام، وفي الركعة الثانية يسجد الصف الثاني الذي تأخر في الركعة الأولى فيسجد مع الإمام، فإذا انتهى وجلس للتشهد يأتي الصف الأول فيسجد ويتشهد جميعا مع النبي، أو كما قلنا ينتهي من سجد ويجلس للتشهد وينتهي من هذه ويقوم، وتأتي أو في الفرقة أو الصف يأتي الصف الذي كان ما زال قائما ليسجد ويسلم معه. حالة ثالثة الجماعة أن يكون في شدة الخوف والالتحام، في شدة الخوف والالتحام في الحرب بدأت وهناك التحام بين الصفوف، وهو كناية عن شدة الاختلاط بين الناس بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض فلا يتمكنون من ترك القتال ولا يقدرون على النزول من على دوابهم بين الحصينة بتاعتهم أو الإبل، ولا يستطيعون النزول لوجود الحرب. ماذا يفعلون إذا كانوا ركبانا طبعا ولا على الانحراف إن كانوا مشاهون متجهين ناحية العدو؟ هنا يا جماعة تسقط القبلة وتسقط أشياء كثيرة، كل يصلي على حسب قدرته، فالماشي يصلي ماشيا والراكب يصلي راكبا، يركع ويسجد وهو ماشي، أو يومي إن لم يستطع أن يركع ولا أن يسجد يتجه إلى غير القبلة ويصلي. إذا تسقط أمور كثيرة. نعم. فيصلي كل من القوم كيف أمكن على أي صورة استطاع، راجلا راجلا يعني ماشيا، أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، ويعذرون في الأعمال الكثيرة في الصلاة كضربات متتالية، أو بيصلي ممكن يضرب عليهم. طيب يبقى هذه السورة الأخيرة عندنا جماعة قاعدين في خندق حفرة في الأرض ولا يستطيعون أن يتجهوا إلى اليمين وإلى الشمال، ولا يستطيعون أن يتركوا هذه الأماكن وهذه الصورة ليصلوا إلى القبلة، صلوا على حد. لا يستطيعون القيام وإلا عرفت أماكنهم فقتلوا، صلوا من جلوس. لا يستطيعون لضيق الحفرة أن يركعوا وأن يسجدوا بما يصلون إيمانا، ولكن لا بد من الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. طب ما فيش مية يبقى نتيمم ونصلي. طيب أصدقش ما ليه؟ هو بيصلي لأنه على سفر بحاجة ببركة تانية أصدقش. في نقطة تانية، إيه النقطة التانية دي؟ نفترض أننا وجدنا سوادا فاعتقدناه جيشا، المسألة دي نص عليها في النهاية، فصل الناس صلاة القوم، الواحد لابت في حتة وقعد في مكان، صلى إيمانا قائما راكعا وهكذا. فلما انكشف الغمام وبان النور اكتشفنا أنه ليس بجيش، فمجرد سواد الأشجار أو غير ذلك. فهل هذه الصلاة التي صليناها بهذه الكيفية تصح الإجابة يا جماعة؟ لأنه لا عبرة بالظن الذي بان خطأ، فلما تيقن الخطأ إذا هذه الصلاة لا يعتد بها، لا يعتد بها وتعاد مرة ثانية. التيمم بصفة عامة يعني لغير المقاتل يعني أو لغير شوزة الخوف، قلنا يشترط البحث عن الماء. نعم. طب هنا يعني ممكن نتساهل في البحث عن الماء. نتساهل لأسباب ما فيش مية نقدر نحن فيه، ولا يستطيع الواحد منا أن يخرج إلا تعرض للقتل، ولا أن يبحث لما في ذلك من الخطورة، قد يسقط بذلك الماء، خلاص يسقط بذلك البحث ويتيمم في مكانه. نعم. صلاة المغرب يا جماعة، نفترض يا وقت المغرب، وطبعا كان طبيعة العرب زمان في غروبهم يبدأون بعد صلاة الفجر وينتهون مع غروب الشمس، يعني ما كانش فيه حرب بالليل، ولكن نفترض أن هذه الحرب امتدت إلى الليل. في صلاة المغرب الإمام يصلي بالطائفة الأولى، لو كانوا جماعة إلى غير القبلة هيوقف للسورة الأولانية بعيدا، هيصلي بالفرقة الأولى ركعتين كاملة، ثم يعتدل يقف يعني، وتكمل هذه الطائفة الركعة الأخيرة، ثم تتجه إلى الطائفة الأولى لتأتي وتصلي مع النبي ركعة المتبقين، ثم يقومون لأداء بقية الصلاة ويجلسون معهم. ده بالنسبة لو حصل في صلاة المغرب. يبقى الفرقة الأولى يعني هي أسبق، فبالتالي تنال حظ ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من قصر كشرط صحيح. على أساس أن العدو لو مال على المسلمين في صلاتهم يجد من يصوم، يجد من يصوم. والمولى سبحانه وتعالى في آخر الأمرين جعل المسلم يقاتل رجلين، مش كده؟ رجلين من الكفار، عشان كده كان أقل حاجة أن يتساوى العدد، لأن المسلم لقى من أول يعصر، وأن خفف الله تعالى ذلك في القتال وجعل المسلم في مقابل رجلين من الدنيا. أنا حاجة عن سؤال ثاني يا جماعة. الكلام لا كلام في الصلاة وإلا يبطل، إلا لضرورة معينة أو لحاجة معينة، إنما الكلام في ذاته يبطل الصلاة. ففي صلاة الخوف لا يتكلم، لا يتكلم. بالنسبة للنفسات للامتحان، هل هناك وقت للتامل؟ لأنه أسقط القبلة وأسقط أشياء كثيرة لعذر. الصلاة لا تصح إلا عند فقد الماء، نتجه إلى الامتحان، طهارة شرط صحة الصلاة. هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى بهذه الكيفية. احنا نصلي بهذه الكيفية. نعم. لا لك أبسل لك، طالما أننا خرجنا لقتال هكذا صلى صلى اثنين ركعتين. صلاة الصبح صلاة المغرب ليس فيهما قصر، يبقى تصلى بكيف نحن هنا. صلاة الرباعية تتأنين فتصلى بكيف، ولكن إنه في الروضة وفي المجموع زاد. إذا كان العدو يقتحم الديار، يقتحمنا في بلادنا، في الحالة دي يا جماعة مش هيبقى في قصر، هنصليها أربعة، مش كده؟ فإما أن يكون الصفوف خلف الإمام أربعة، يبقى كل صف ياخد صلاة ركعة، وإما ينقسم إلى صفين في الحالة دي ركعتين وبعد ركعتين على الكيفيات المختلفة التي عندها. طيب إيه تاني؟ إن الخوف مش فقط حرب. تكلم النووي عن هذه النقطة، إن الخوف مش حرب فقط، ولكن الرجل يفر من الإمام يطلب، واحد بيجري وراء العسكر بيجري وراء الراجل يوصل، حان وقت الصلاة يصلي هذه الصلاة لأن الخوف متحقق فيه. واحد بيفر من بركان أو من نار تلحقه بيجري وراء النار بتجري وراء، وجاء وقت الصلاة فيصلي على هذه الكيفية. إنما يقدرش يتجه لقبل يتسقط من عليه، ما يقدرش يقف عشان يركع ويسجد، يبقى بيجري وفي ركوعه وسجوده إيمان. ما يقدرش يقف يبقى عزل جاريا. إذن هي أوسع من أن تضيق. في أوقات الحرب صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب بالكيفيات التي قلناها وبغيرها، ولكن قيس عليها ما كان في حالها. فصل في اللباس. نعم في اللباس ما ينفعش نصلي كده والا عرضناه للخوف. كل يصلي بمفرد او مجموعات يسيره تصلي. فصل في اللباس. يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب والقز في حالة الاختيار. في حالة الاختيار يعني في الحالة التي يستطيع فيها المرء أن يتخير بين أنواع الملابس، في الحالة التي يحرم عليه الحرير عن المسألة زي وهم يتكلمون في الزكاة، زكاة الزروع على وجه التحديد. فعلى المثل عندنا يقولون أن زكاة الزروع إنما هي في الحب الذي يصلح أن يكون قوتا في حالة الاختيار. وأنا لو مضطر ومش لاقي غير ورق شجر حكم، فهل نخرج عليه زكاة؟ لما في حالة الاختيار أنا باكل رز، باكل قمح، باكل ذرة، باكل شعير، باكل لوبيا، باكل فاصوليا، أي حاجة. يبقى في حالة الاختيار الطعام الذي يتخذ قوتا هو الذي يحطم عليه الزكاة. يبقى حالة الاختيار هي الحالة العادية في حياتنا، نتخير بين أشياء متعددة. وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش وغير ذلك من وجوه الاستعمالات. يبقى يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب في حالة الاختيار خلاص، وكذلك كل أنواع الاستعمالات. يعني واحد يرتدي ثيابا من حرير محرم، جايب لحاف يلتحف به وهو نائم حرام، وضع تحتي وسادة يعني كسيا بحرير يحرم، لبس بدن البطانة بتاعتها كلها من الداخل حرير حرام. يبقى كل دي أنواع من أنواع الاستعمالات المحرمة. يبقى يحرم على الرجال لبس الحرير، مش بس اللبس ولكن كافة الاستعمالات. طيب إذا كان ذلك يحرم على الرجال فهل يحرم على النساء؟ لا الافتراش يا جماعة افتراش الحرير على وجه التحديد. هناك وجه بتحريم الافتراش والوجه الثاني بالحل، وهو قول العراقيين واختاره النووي. قول الأول هو المعتمد في المسجد الذي ذكره النووي في المنهاج، ثم علق في نهاية الأمر باختياراته فاختار اللي يا جماعة الحل، وقال أن هذا القول بالحل هو قول العراقيين وقد اختاره هو، لأن الأدلة جاءت بأن الحرير جائز للنساء، فكما يجوز لبسه فيجوز أيضا أن تستعمله بكافة الاستعمال. نكمل بعد. قال الشيخ: يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب والقز، قز برضو من الذهب يعني من الحرير، القز والحرير في حالة الاختيار، وكذلك يحرم استعمال ما ذكر أي من الحرير ومن التختم بالذهب على وجه الافتراش وبيتكلم عن الحرير وغير ذلك من وجوه الاستعمالات زي ما بينا الاتكاء والجلوس واتخاذ الحرير بطانا إلى غير ذلك. ويحل للرجال لبسه للضرورة، يعني ممكن يرتدوا الحرير إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة كحرب وبرد مدلكين، وكذلك في حالة الحرب ومن أصيب بالقمر، يعني المريض الذي يكون لبس الحرير له علاج يفعل، وكذلك في حالة الحرب. الحرير يا جماعة دي ميزة عجيبة جدا، إنه إذا أطلق السهم فلا يمزق الحرير. كان جنكيز كان يتخذ لجنده يعني سواتر من حرير يرتدون القمصان من الحرير، لأن السهم كان إذا اخترق الجسم بيدخل في الجسم مع الحرير، فإذا من السهم نزعه، وهذا يستخدم كوقاية له من الأسلحة. قال: ويحل للنساء، يعني لبس الحرير وافتراشه، وهذا اختيار النووي، وكما قلنا هذا مذهب العراقي. ويحل للولي الباس الصبي الحرير قبل 7 سنين وبعدها. الحقيقه يا جماعه بدايه الدليل على حرمه استخدام الحرير حديث حذيفه عن البخاري أن النبي قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. وعن لبس، وعن لبس الحرير والديباج، وعن لبس الحرير والديباج، الديباج من الحرير، وأن نجلس عليه، ونهي عن الجلوس أيضا. الحرير له أسماء كثيرة، بناء على مادة صنع، يعني إذا استخلص والدودة ما زالت حية له اسم، وإذا ماتت الدودة وحولها هذا الحرير فنزع منها له اسم، الغليظ له اسم، الرقيق له اسم، له مسميات كثيرة. طيب، هنا بيتكلم على أن الولي له أن يلبس الصبي الحرير، وهذه مسألة الحقيقة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول قول المنع، هناك وجه عندنا أن الصبي لا يرتدي الذهب ولا يلبس الحرير، هي يا جماعة أن النبي قال هذان حرام على ذكور أمتي، ده في مسك الحرير ومسك الذهب، يبين أن هذا حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها. الفريق الأول هل الصغير كالكبير في المنع، لأن النبي قال ذكور ولم يقل إيه ولم يقل رجال. الفريق الثاني قال بالجواز، جواز أن يلبس الرجل ابنه ذهبا أو أن يلبسه حرير طالما هو صغير. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن هذا الصغير ليس مكلفا. الأحكام الشرعية من الحل والحرمة وغير ذلك إنما هي أحكام تكليف، والولد هذا ما زال صغيرا فليس مكلفا، إذا مش مكلفا. ولكن البعض قالوا مع جوازه إذا وصل إلى سن السابعة سن التعليم فيمنع، فيمنع إذا بلغ السابعة، أما قبل ذلك فيجوز، قبل ذلك فيجوز. والنووي ذهب إلى الجواز مطلقا لأن هذا الولد لم يبلغ وبالتالي وغيره، ولكن الأولى أن يعوض، أن يعوض أن يمنع من الحرام حتى إذا شبه وأصبح بالغا تجري عليه الأحكام يكون قد تعلم ونفر من كل ما هو حرام. قال الشيخ: وقليل الذهب وكثيره في استعمالهما في التحريم سواء، الذهب قل أو كثر فهو حرام. وإذا كان بعض الثوب، هنا الكلمة دي يا جماعة كلمة فارسية، إبرايسا بفتح السين وبكسرها، وكذلك الراء وكذلك الألف، إبرايسا. كل هذه اللغات كما قال النووي في المجموع جائزة. الإبرايسن هو الحرير، ولكنها كلمة فارسية، والإبرايسن هذا هو الحرير الذي ماتت الدودة حوله فيفصل منها. قال: وإذا كان بعض الثوب إبرايسن أو أبرايسن أي حريرا، وبعض الآخر قطنا أو كتانا، جاز للرجل لبسه ما لم يكن الإبرايسم والإبرايسم غالبا على غيره، فإن كان غير الإبرايسم غالبا حل، وكذا إذا استويا في المصحف. يعني النهي يا جماعة عن ارتداء الحرير المصمت كما قال ابن عباس في الحديث: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير اللي كله حرير. فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس. بعض الجماعة يلبسوا العبايات بتلاقي هنا في شريط، الشريط ده معمول بإيه؟ مطرز بالحرير. هل هذا حرام؟ ليس حرام، إنما كما قلنا المحرم هو المصمت، حديث عن أبي داود وصححه المسلم. كذلك من حديث عمر عند مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة، أصبعين أو ثلاث أو أربعة. يبقى إذا كان الثوب من الحرير ومن الكتان ومن القطن، وكان الغالب فيه الكتان والقطن فهو حلال، وإذا حدث بينهما تساوي هذا متر وهذا متر أيضا حلال. أما إذا غلب الحرير على القطن والكتان ده متر ده 2 متر، يبقى هنا تثبت الإيه يا جماعة؟ تثبت الحلال. طيب، يبقى احنا واقفين عن صلاة الجنازة أو فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه.